إلا إذا كان أم إمام ولا فيه درس ولا أسباب مهمة يعني. أحسن إليك، حتى العصا ما يشير بها أحسن إليك. نعم. حتى العصا ما يشير بها أحسن إليك. حتى العصا قد أنزغ الشيطان في يده تضرب أخيه هو الحجر كذلك. نقول للشخص إن هذا عصى رسول الله وبالقاسم الله يسلم، وإحنا لا ندري لأهل. إذا خالف الأمر يكون عاصي، إلا يكون له عذر شرعي. إن خالف الأوامر فهو عاصي. يقال له عاصي ولا يعلم بعذر. يقول له عاصي والأمر بينه وبين الله، عمله معصية هو. عمله معصية. نعم. خروج بالتحريم أو الكراهة. نعم. لا الخروج من المسجد بعد الأذان. قد عصى المعصية. دل على الوجوب. وأنه لا يجوز الخروج إلا من علة من أمر شرعي. إشارة المسلم لأخيه المسلم بيده ليس بعصا ولا بحديد. إنسان يعلم بشيء يشير إلى شيء، يعلم بشيء لا بأس. تهديدا. أما التهديد ما يجوز يهدده إلا بحق. إلا بحق. ولا اليد ما أمرها سهل. لكن إذا كان له حق في ذلك وما فعلت كذا كذا كذا حذره لا بأس. اليد ما تسقط، ما تسقط. لم مدها. هل يستثنى الجاهل من يحمل حديده؟ يعلم الجاهل، يعلم في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم.